يقول السائل: ما حكم تأخير تسمية المولود عن اليوم السابع؟ لا بأس بتأخير التسمية للمولود اليوم السابع، كما أنه يجوز تسميته قبل اليوم السابع، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لي البارحة مولود سميته باسم أبي إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسماه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يتم له 7 أيام. وتأخير التسمية عن 7 أيام لا بأس. يقول السائل: من جامع أهله في أول الليل وأراد أن يعيد ذلك، هل يلزمه أن يغتسل من الجنابة؟ من حيث اللزوم لا يلزم، لكنه يستحب، يستحب الاغتسال لمعاودة الوطأ ولا يلزم. يقول السائل: هل يشرع للمرأة الاغتسال للجمعة ولو صلتها ظهرا في البيت؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشرع لها، لأن مشروعية الاغتسال ليوم الجمعة لمن يحضر الجمعة، لأن المعنى معقول أن المرأة يأتي إلى الجمعة بنظافة وطهارة وبعد عن الأقدار والأوساخ، و يزيل عنه ما يمكن إزالته من بعض الروائح لئلا يتأذى إخوانه المسلمون بشيء من ذلك. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام؟ فما هو رباط القلب؟ الله جل وعلا أنزل المطر على أرض موقعة بدر، فكان في جانب المؤمنين مطر خفيف ثبت الأرض، صارت قوية، وفي جانب الكفار صارت مدحضة مزلقة، والمطر ليربط به على قلوبكم، ليربط على قلوبكم يعني يكون قوية، يعطي القلب قوة ومناعة، لأنه رحمة من الله جل وعلا، المطر رحمة، والرحمة إذا نزلت تقوى قلوب المؤمنين، ويثبت به الأقدام عند الكر والفر، ففيه مصلحة للقلوب ومصلحة للأبدان، هذا في جانب المؤمنين، والعكس في جانب الكفار. يقول السائل: ما حكم من شك في يوم من أيام رمضان؟ الشك له أحوال، شك والأصل معه الليل مثلا، فهذا لا يلتفت للشك، يعني أكل وكان أكله في حال لا يدري هل طلع الفجر أو لا، في هذه الحال الأصل أن الليل معه، فلا يلتفت لهذا الشك إذا لم يتيقن أنه أكل بعد طلوع الفجر. وشك في أكله قبل غروب الشمس، هذا أكل قبل أكل ثم شك هل كان أكله قبل غروب الشمس أو بعدها، نقول الأصل النهار، فهذا الشك يلتفت له ولا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن الليل. والناس يختلفون في الشكوك، إن شخص يشك في ما لا يصح أن يشك فيه، ما يقال إنه يقضي في أي شك، لا بد أن يوضح ما الذي حصل وما الذي أوجد هذا الشك، فإن كان مبررا شرعيا قضاه، وإن كان غير مبرر شرعي فلا يقضيه. وإذا أراد أن يصوم مثلا بنية أنه إن كان عليه شيء من رمضان وإلا فيكون تطوع فهذا جائز، يعني ينويه عن اليوم الذي شك فيه مثلا، فإن صار صادف أنه لم يتم صيام ذلك اليوم فهذا بدله، وإن كان قد تم صيام ذلك اليوم فيكون هذا تطوع يثاب عليه. يقول السائل: من اغتسل من الجنابة، من غسل النجاسة بالماء فقط، هل يجزئه ذلك أم يلزم بالماء والصابون؟ لا يلزم الصابون، وإنما المراد النظافة والطهارة، فإذا غسله بالماء وذهبت النجاسة صح ويعتبر طاهر، حتى ولو بقي شيء من لون النجاسة، صفرة أو حمرة أو شيء من هذا، فالثوب طاهر. يقول السائل: الموظف إذا كان يجيد في عمله ويتقنه ويرغب رضا الله في ذلك، إلا أنه يحب أن يطلع عليه على عمله رئيسه، على العمل رئيسه هو، ويحب أن ويسر بذلك حتى يثني عليه الرئيس، فهل في هذا العمل رياء؟ المهم إذا أخلص لله جل وعلا في عمله ويحب أن يثنى عليه مثلا في إتقانه وقيامه بواجبه، هذا لا بأس به، كما ورد أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، أن المؤمن يعمل العمل لله تعالى ثم يطلع عليه فيسر، وهو ما قصد أن يطلع الناس عليه، عمله لله ثم يسر باطلاع الناس عليه، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، يعني سروره بهذا. يقول السائل: أيهما أفضل لوالدي المتوفى، الصدقة عنه أم أخذ عمرة له؟ كلاهما خير، الصدقة والعمرة، لكن إذا كان الوالد ما سبق أن اعتمر فلعلك أن تعتمر عنه أفضل، وإذا كان الوالد قد سبق أن اعتمر وصرفت نفقة العمرة عنه صدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين من الأقارب وغيرهم، فلعل هذا أولى، لأن هذا مما يتعدى نفعه. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال التي تؤدى في المسجد الحرام؟ الأعمال الصالحة كلها خير ويثاب عليها المرء، الصلاة والطواف وقراءة القرآن والذكر والجلوس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، كله خير، لكن قال بعض العلماء بالنسبة لمن للقادم إلى مكة يحسن أن يكثر من الطواف، لأنه ما يتيسر له إلا هنا، بينما هو في بلاده يصلي ما شاء والحمد لله، ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله ويجلس في المسجد ويتابع حلق الذكر ونحو ذلك. وأما بالنسبة للمقيم في مكة يكثر من هذا وهذا ولا يميز واحد على الآخر. أما بالنسبة لمن قدم معتمرا فيحسن أن يغتنم وجوده في مكة فيكثر من الطواف بالبيت. يقول السائل: هل من السنة عند الرجوع من السفر الذهاب إلى المسجد الحرام أولا والصلاة فيه؟ السنة نعم في القدوم إلى أي بلد، يقدم إذا قدم الإنسان على أهله فيبدأ بالمسجد ويصلي فيه ثم يذهب إلى أهله. يقول: حتى لو كان وقت نهي؟ نقول نعم، لأنك دخلت المسجد، وإذا دخلت المسجد فيحسن أن تصلي ركعتين في أي وقت تدخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا تشريف للمسجد بأنه بدأ ببيت الله قبل بيته وأهله. يقول السائل: لزوجة وقد وضعت في أول رمضان حملها ولم تصم ولم تطعم. إذا وضعت في رمضان فبعدما ينتهي ينقطع دم نفاسها تصوم وتقضي ما أفطرته من رمضان، تقضي ما أفطرته من رمضان، فإذا قضته خلال السنة فليس عليها شيء، وإذا تأخر قضاؤها لأكثر من سنة بعذر فليس عليها إلا القضاء، وإذا تأخر قضاؤها لأكثر من سنة وليس لها عذر فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. ولا تطعم المرأة عن الصيام، وإنما تصوم إلا إذا أيست من القدرة على الصيام فحينئذ تطعم. والتأخير لمدة سنة إلى شعبان الآخر لا شيء فيه ولا حرج عليها ولا يلزمها إلا القضاء، فإذا أتاها رمضان الآخر وهي لم تقضي الأول بعذر كأن يكون لحمل ورضاعة ومرض أو سفر أو نحو ذلك فليس عليها شيء إلا القضاء. فإن لم يكن لها عذر إلا التسويف والتأخير فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. يقول السائل: من طاف ونسي التكبير مقابل الحجر فماذا عليه؟ ليس عليه شيء ولا يلزمه الرجوع ولا يلزمه إسقاط هذا الشوط، وإنما يعتبره، لأن التكبير بمحاذاة الحجر الأسود واستلامه أو تقبيله أو نحو ذلك كل هذا من سنن الطواف. إذا وقف بمحاذاة الحجر الأسود يكفيه ذلك ولو لم يكبر ما دام نوى البدء بالطواف. يقول السائل: عرضت علي قضية يطلب فيها المدعي تحويل جنسه من ذكر إلى أنثى، وقد عمل عملية جراحية لتحويل جنسه ولديه تقارير طبية في ذلك، فهل هذا جائز شرعا؟ هذا ينظر فيه، إذا كان أنه ثابت وصحيح بشهادة أهل الخبرة والطب أنه إن صار أنثى فيثبت هذا، وأما إذا كان مشكوكا فيه فلا، لأنه ربما إذا أثبت يكون وسيلة إلى مخالطته النساء وفيه شيء من الذكورية فيستمتع بذلك أو يحصل منه الفساد على النساء. فالأحسن التثبت في مثل هذا ولا يستعجل بأن يعطى أنه أصبح كذا بدل كذا إلا بعد التأكد. يقول السائل: أفطرت بعد سماع الأذان ثم تبين أن الأذان في المدينة وأنا مقيم في مكة. هذا لا يخلو إن كان فطرك والشمس لا تزال طالعة بالنسبة للمكان الذي أنت فيه، فعليك قضاء هذا اليوم احتياطا على الراجح، وقيل لا يلزمه ما دام أنه أفطر بناء على سماع عادة يفطر الناس على مثله. وإذا كان فطرك بعدما غابت الشمس لكن ما أذن المؤذن في الموقع الذي أنت فيه وإنما أذن في المكان البعيد عنه فليس عليك شيء، لأن الفطر منوط بغروب الشمس وطلوع الفجر، إذا طلع الفجر لازم الصيام أذن المؤذن أو لم يؤذن، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم أذن المؤذن أو لم يؤذن.